حسيتك بالعباد قعدت ليلة القدر يفوق ثوابها ساعات ساعات 90 سنة في الأجر 90 سنة في الأجر وملايكة الرحمة تنزل بالسلام بالسلام للفجر اغفر لنا واسمح لنا بالرضا يا